تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله عن رجل مريض بالكلى ونصحه الأطباء بالإفطار، هل يجوز له الإفطار؟ وإذا كان لا يمكن له القضاء ماذا يعمل؟ فأجاب: نعم، هذا إذا كان مريض مثل ما ذكرت الكلى فإنه إذا ما استطاع أن يصوم، قالوا له الأطباء المسلمين، قالوا الطبيب مسلم معروف، وقالوا أن الصيام يضرك، فهذا لا بأس أنه يفطر. فإن كان هذا مستمر معه ولا يرجى برؤه فإنه يستمر ولا يصوم ويطعم بالنسبة عن رمضان عن كل يوم مسكين ويكفيه إذا ما يستطيع يصوم، لأن هذه حالة الشيخ الكبير الذي مثلا من كبر السن ما يستطيع يصوم، أو المريض الذي مرضه ما يرجى برؤه، ما ينتظر أنه يشفى عن قريب حتى أنه يصوم. فمثل هؤلاء يطعم الواحد عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام.